لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا حديث حول فضل العلماء. هذا حديث حول فضل العلماء. وحديثنا اليوم نتحدث فيه عن يعني أكثر من فضيلة لأهل العلم للعلماء. سبق أن تحدثنا عن كيف أن العلماء هم أئمة الأنام، واليوم نتحدث في أول ما نتحدث في فضل العلماء، فنقول أن العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله عز وجل طاعتهم. العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله عز وجل طاعتهم، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء هم أولو الأمر الذين أوجب الله طاعتهم، وهذا جاء الدليل به في هذه الآية المذكورة. ممكن الطبعة مختلفة، لكن الفصل يعني في فضل العلماء. فكيف أن العلماء هم أولو الأمر الذين ذكرهم الله في كتابه؟ مشهور عندنا في تفاسير أهل العلم أن أولي الأمر يعني تكون بين العلماء والأمراء. فهنا نتحدث عن الجانب المتعلق بالعلماء، كيف أن العلماء هم أولو الأمر في الناس الذين أوجب الله يعني عليهم طاعة العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله عز وجل، يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيفسرها يقول: أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه وتعالى طاعتهم على عباده. وأيضا عن أبي الأسود قال: ليس شيء أعز من العلم، ليس شيء أعز من العلم، لا يوجد في الدنيا شيء أعز من العلم، لا أموال ولا عيال ولا أهل ولا شيء من ذلك. أعز شيء يعني في الدنيا هو العلم. قال: وذلك أن الملوك حكام على الناس، ها، والعلماء حكام على الملوك. قال: وذلك أن الملوك حكام على الناس، الملوك بيحكموا الناس، فلهم العزة بسبب ماذا؟ أنهم يحكمون الناس بسبب السلطان، يحكمون الناس. والعلماء يحكمون الملوك، العلماء يحكمون الملوك، لأن الملوك الصالحين يرجعون إلى العلماء، فصار للعلماء عزة فوق عزة الإيش؟ الأمراء. ولذلك يقول: ليس شيء أعز من العلم، ما في الدنيا شيء أعز من مكانة يعني العلم والعلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، لأن ذول باعتبار أنهم أعلم الناس وأعظم الناس علما. ثم بعد ذلك تفرقت الأمور، فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر. صار يعني مع الزمان صار الذي يسوس الناس هم أصحاب السلطان، بعد ما كان العلماء هم الذين يسوسون الناس. قال: وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين. يعني الزمان لما تغير تغير الحال، وهؤلاء أولو الأمر وتجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. أولو أمرها، العلماء هم أولو أمر طاعة الله سبحانه وتعالى، هم أصحاب هذا الأمر وهو أمر طاعة الله تعالى. من أراد أن يطيع الله عز وجل عليه أن يطيع العلماء. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: أولو الأمر، قال أصحاب الأمر وذووه، وهم الذين يأمرون الناس، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. تفسير بقى على يعني معنى بالمعنيين، يعني أن المقصود بأولي الأمر من أهل اليد والقوة اللي هم من الأمراء. قال: وأهل العلم والكلام. فلهذا كان أولو الأمر صنفين: العلماء والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس، وإذا فسدوا فسد الناس. إذا صلح الأمراء والعلماء صلح الناس، فسد العلماء والأمراء فسد الناس. وقال تلميذه الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله، هو طبعا التعبير صح ابن قيم الجوزية، هي ممكن تكون غلط مطبعي عندي هنا. ابن قيم الجوزية رحمه الله واصفا العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء. ابن القيم بيصف العلماء فيقول: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم والعلماء أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء. بيقول: وطاعتهم أفرض من طاعة الآباء والأمهات. والحقيقة هذا باعتبار العلم وليس مطلقا، وليس مطلقا، يعني طاعة العلماء مقدمة على طاعة الوالدين فيما يتعلق بماذا؟ بالعلم. أما ما يتعلق بجوانب الوالدين وحقوق الوالدين فهذا أمر آخر، فيقدم العالم على الأبوين فيما يتعلق بالدين والعلم والديانة. نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الشاهد يعني من كلامه أن الله عز وجل أمرنا بطاعتهم، وأمرنا عند النزاع أن نتحاكم عندهم، ليس عند الآباء ولا الأمهات ولا كذا. قال: وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، ماء عذب، والناس لا يعيشون بغير الماء العذب. فالعلماء بمثابة هذه العيون العذبة التي يموت الناس إذا فقدوا هذه العيون. يقول: وقد قيل: مثل العلماء مثل الماء، حيثما سقطوا نفعوا. مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا، زي المطر ينزل في مكان ينتفع به الناس وتعم به الحياة، العلماء في مكان ينتفع الناس بهم وتكون الحياة بهم. وانظر إلى أثر ذلك في كل مكان فيه العلماء، ويعني حتى لو نزلنا إلى مرتبة الدعاء ونحو ذلك الذين هم دون العلماء مثلا طلبة العلم ونحو ذلك، تجد الأماكن التي فيها علماء فيها دعاء إلى الله تعالى فيها طلبة علم، هذه الأماكن تجد فيها بركة، تجد فيها خير، تجد فيها أثار العلم ظاهرة واضحة، ويعني هذا تلمسه حتى في أماكنهم وبقاعهم ومساجدهم. تدخل المساكن المساجد مثلا التي فيها علماء فيها طلبة علم ونحو ذلك تجد لها بركة من أثر العلم. ولذلك العلماء كالماء إذا نزل انتفع به الناس، أيضا العلماء كالماء إذا فقد الناس الماء كادوا أن يهلكوا، كادوا أن يهلكوا. وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل: قلت لأبي أي رجل كان الشافعي، أي رجل كان الشافعي، فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. يعني أنا أسمعك كثيرا ما تدعو للشافعي، الإمام أحمد بن حنبل ابنه لعله عبد الله يسأله، يعني كثيرا ما أراك تدعو للشافعي تدعو للشافعي، أي رجل هذا؟ قال أحمد رحمه الله: يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. الناس طول ما الشافعي كان موجود كانوا في عافية من الزلل والضلال. انظر، فهل لهذين من خلف؟ الإمام أحمد بيقول لي ابني: فهل لهذين من خلف؟ في حد يخلف الشافعي في هذين أو منهما عوض؟ يعني هل في حد يعوض الشافعي في ذلك؟ الشمس حد يعرف يجيب شمس تانية؟ هي شمس واحد، والعافية هذه من الذي يعني يأتي بها؟ ولذلك الشافعي كان في الدنيا كالشمس وعافية للناس. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب. ولذلك الإنسان الذي يعني يقبل على العلم تراه يزهد في يعني غيره من يعني شهوات الدنيا، تراه إذا أقبل على العلم. وهذا أثر واضح، يعني كل ما أقبل الإنسان على الطاعة كل ما يزهد في أمور الدنيا، وكل ما يقبل على العلم وهذا أشرف الطاعات كل ما يزهد في أمور الدنيا. وهذا شيء مشاهد يعني في يعني العلماء وطلاب العلم الصادقين، تجد الواحد منهم إذا جلس بين كتبه ويعني مدارسته ينسى كل يعني الأشياء الأخرى، أولاد، مال، كذا نحو ذلك. لماذا؟ لأن سعادته العظمى في ماذا؟ في أن يبقى بين يعني هذا العلم وبين الكتب والمدارسة ونحو ذلك. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الطعام والشراب ده خلاص الواحد يأخذ منه يعني بلغته مرتين ثلاثة خلاص، إنما العلماء لا يشبعون من العلم، العلماء تراهم ما يتوقفون. يعني أحد مشايخنا حفظهم الله تعالى يعني قال يعني مرة أنه من نهم حبه لي يعني الإقبال على العلم ونحو ذلك، قرأ كتاب فقه السنة في أسبوع واحد. كتاب فقه السنة ده كتاب عن النسخة القديمة، الطبعة القديمة كان 3 مجلدات، فقرأه في أسبوع واحد. ده مش مسألة سهلة، انتبهوا، ده مش كتاب مثلا أدبي مثلا ولا كتاب رقائق أو نحو، ده كتاب ماذا؟ فقه. يعني عشان بتقرأه بتقرأه بنوع من الإيش؟ الفهم. لكن من النهم وحب العلم فإنه يعني قرأه في أسبوع. يعني يقول كنت يعني الكتاب أقوم وأصحى وأنام وأذهب إلى الكلية وكذا وأذهب وأروح وأجي، الكتاب في يدي لا يفارقني، بحيث أن أنا يعني أريد أن أنتهي من هذا الكتاب. قال الشيخ محمد إسماعيل قال: وكيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء والفقهاء منهم؟ يقول: كيف تستغني يا طالب العلم عن العلماء والفقهاء منهم يضبطون عقلك؟ عبارة جميلة جدا يصنف فيها كده العلماء ودرجته. يقول: والفقهاء منهم يضبطون عقلك، إنه ملكة الفقه بتخلي العقل إيش؟ ينشط. يعني زي موضوع القواعد الفقهية النهاردة، موضوع القواعد الفقهية ده من أعظم ميزاته ماذا؟ ينشط الذهن ويقوي الملكة الإيش؟ الفقهية. نعم. يقول: والفقهاء منهم يضبطون عقلك، والمحدثون ينخلون أحاديثك. المحدثون منهم أهل الحديث ينخلون أحاديثك، خلوك ما تقولش أحاديث ضعيفة ولا تقول أحاديث موضوعة ونحو ذلك. وجهابذة التفسير يفقهونك في قرآنك. العلماء المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن يفهمونك أو يفقهونك في قرآنك. والمؤرخون يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون. المؤرخون منهم العلماء اللي يكتبوا التاريخ ويؤرخون، هؤلاء يعلمونك صعود الأمم وهبوطها على مدار القرون، تاريخ. والأصوليون يدربونك على استنباط الأحكام، وأرباب اللغة يقومون لسانك الأعوج، والربانيون يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى. الربانيون يعني الذين لهم سمت التعبد وعليهم يعني مظاهر التعبد، الكثير من العلماء صلاة كثيرة وصيام وقيام ونحو ذلك. قال: يوصلون قلبك إلى الملأ الأعلى. هذه إحدى الصفات، وهي يعني صفة عظيمة من صفات العلماء. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.